يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. سبحان الله العظيم، يعلمون أثبت لهم العلم لكنه علم قاصر، قاصر من وجهين. الوجه الأول أنهم إنما يعلمون ظاهرا لا باطلا، ظاهرا من الحياة الدنيا. وكم من الأمور الخفية في هذه الحياة لا يعلمها أولئك الكفار. والدليل أن الكفار لا يعلمون كل خفي في هذه الدنيا، الدليل على هذا تطور الصنائع والمخترعات، لأن هذا التطور بالنسبة للسابقين غير معلوم، ثم سيأتي تطور آخر يكون بالنسبة للموجودين غير معلوم. إذن هم إنما يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فلا يعلمون كل ما في الدنيا من ظاهر وباطن. أيضا يقول ظاهرا من الحياة الدنيا، وليس كل ظاهر، بل ظاهر، وفرق بين أن يعلمون كل ظاهر من الحياة الدنيا أو أن يقال يعلمون الظاهر من الحياة الدنيا أو يقال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. التعبير يكون على هذه الوجوه، يعلمون كل ظاهر، يعلمون الظاهر، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. أيهن أقل؟ الأخير. يعني ما يعلمون كل ظاهر، إنما يعلمون ظاهرا منها فقط، وهناك ظواهر أخرى يعلمونها ولا لا؟ لا يعلمونها أيضا. فعلم بهذا قصور علم هؤلاء، فهم فيما يتعلق بالله جل وعلا لا يعلمون، جهال. وفيما يتعلق بالدنيا إنما يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا فقط. فيما يتعلق بالآخرة يقول وهم عن الآخرة هم غافلون. وهم عن الآخرة هم غافلون، جملة اسمية أكد فيها المبتدأ. أين الذي أكد؟ هم عن الآخرة هم غافلون. الثانية هم توكيد للأولى، ولو حذفت وقيل وهم عن الآخرة غافلون يستقيم الكلام ولا لا؟ يستقيم، لكنها كررت للتوكيد. يعني هم بالنسبة لأمور الآخرة غافلون، معرضون عنها، لا يفكرون فيها. تجد الواحد منه في أمور الدنيا تنبهر من علمه بها، ولكن في أمور الآخرة عنده غفلة، ما يفكر فيها ولا يحاول أن يعمل فكره وينظر في هذا الخلق العظيم ماذا يكون مآله وما وكيف خلق وإلى أين ينتهي، غافل. وقال الله تعالى في آية أخرى بل قلوبهم في غمرة من هذا، يعني من أمر الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. طيب والأعمال الأخرى؟ ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، يدركونها تماما، لكن في أمر الإيمان بالله والآخرة لا، قلوبهم في غمرة. ولهذا هذه الغمرة يجد جزاءها إذا قيل له لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وهذا متى يكون؟ يكون يوم القيامة، يوم القيامة. المهم أن هؤلاء الذين غفلوا عن الله عز وجل وعن الآخرة عندهم علم من الحياة الدنيا. راجع الآن للصنائع فتجد شيئا يظهرك، لكن من قوم هم في أمر الآخرة أميون، أميون لا يعلمون شيئا، لأنهم والعياذ بالله عندهم غفلة. وهذا تعجب، تقول كيف أنهم الآن يصلون إلى الأجواء ويصنعون الطائرات ويصنعون الآلات الغريبة، نعم، ومع ذلك ما عندهم علم بالله ولا بالآخر. لو تسأل الطفل من المسلمين أجابك، ولو تسأل أكبر واحد منهم من المخترعين ما أجابك. وذلك فضل الله يؤتي من يشاء. نعم. الضمير هنا الضمير يعلمون زوال الحديثية، هل نجعله يعود على الكفار أم يعود على غيرهم حتى من الناس المسلمين الغافلين؟ يعني أليس الأفضل؟ لا لا، هو إنما المقصود من هذا إن هؤلاء الجاهلون، يعني لأجل تأكيد الذم بالنسبة لهم، هؤلاء الذين جهلوا بالله وصدق وعده، ما ذلك ما هو لقصور فيهم أو في أفهامهم، لكن لغفلتهم. ولا حتى المؤمنين يعلمون ظاهر من حد الدنيا، ما يعلمون كل شيء، لكن المؤمنون معهم علم بالله وأسمائه وصفاته، وحينئذ ما يكون هذا نقصا فيهم، إنما محط النقص هو أن هؤلاء لا يعلمون ما يتعلق بالإيمان بالله، ويعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. يعود على الكفار، لأن المقصود بهذا تأكيد الذنب في حقه، وإلا فحتى المسلمين نأخذ من دليل آخر من قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون، إن حتى المؤمنين ما يعلمون إلا ظاهر من الحياة الدنيا فقط. بعض المسلمين كل أكثر أمور الدين غافلين عنه، يصلي وهذا ولو تسأل عنه، ولكن بالدنيا جيد. نعم نعم صحيح، وهو هذا يكون فيه شبه من الكفار، يكون فيه شبه من الكفار حيث حقق أمور الدنيا وأعرض عن أمور الآخرة. يختلفون، منهم من ينكر وجود الله ومنهم من لا ينكر، لكن اللي ما ينكر وجود الله ويؤمن بوجود الله ثم يروح يعبد غيره او يشرك هذا متناقض. لا يخلف الله وعده، استفاد من هذه الآية الكريمة ان غلبت الروم للفرس وفرح المؤمنين بذلك خبر متضمن للوعد، خبر متضمن للوعد. ومن فوائدها امتناع إخلاف الله وعده بقوله لا يخلف الله وعده، ومن فوائدها ثبوت القدرة والصدق لله عز وجل. مأخوذ منين؟ من قوله لا يخلف الله وعده، يعني متضمن لكمال الصدق والقدرة. ومن فوائدها أن أكثر الناس غير عالمين بما يستحقه الله وتعالى، بما يستحقه الله تعالى من الصفات، من صفات الكمال، لقوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن فوائدها أن العلم الحقيقي هو العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته، لا العلم في الدنيا، العلم بالدنيا بقول لا يعلمون، ثم قال يعلمون ظاهرا، فنفى العلم عنهم، لأن علم الدنيا ليس بعلم في الحقيقة. يستفاد من أن العلم الحقيقي الذي يمدح عليه المرء هو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكامه. ومن فوائدها قصور علم المرء بقوله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ليس كل الظاهر عليه السلام وليس الباطن، فالمرء علمه قاصر حتى في أمور الدنيا أيضا. ومن فوائدها ذم الذين يتكالبون على العلوم الدنيوية مع غفلتهم عن الآخرة بقوله يعلمون ظاهرا من حال الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ومن فوائدها أنها تتضمن مدح من يقبلون على الآخرة ويحرصون عليها وإن فاتهم شيء من أمور الدنيا، لأنه إذا ذم من كان على العكس فذم الضد مدح لضده. فالذين يقولون على الآخرة وإن كان ما عندهم إلا علوم قليلة من الدنيا أكمل بكثير من الذين يقولون على الدنيا نعم ويقبلون عن الآخرة. وهذا ما تدل عليه هذه الآيات. ومن فوائدها أيضا أنه لا يمكن للمرء الإحاطة بعلم الدنيا أيضا. وأظن ذكرناه لا قصور علم المرء قصور علم المرء ذكرناه. طيب إذن ما حاجة تكرار. ثم قال الله تعالى أولم يتفكروا مبتدا درس اليوم أولم يتفكروا في أنفسهم ليرجعوا عن غفلتهم. قولها ولم يتفكروا سبق لنا مرارا كيف نعرب مثل هذا التركيب، وقلنا إن في إعرابه للنحويين قولين، أحدهما أن الهمزة مقدمة على مكانه وأن أصله وألم يتفكروا، فتكون جملة معطوفة على ما سبق. والوجه الثاني أن تكون الهمزة داخلة على محذوف يقدر بحسب السياق، ويكون ما بعدها من حرف العطف عاطفا على ذلك المحذوف عاطفا على ذلك المحذوف. وفي هذه الآية يكون التقدير أغفلوا ولم يتفكروا. ثم قال وهم أن آخرتهم غافلون قال أولم يتفكروا، والاستفهام للتوبيخ، استفهام للتوبيخ لأن الإنسان مأمور بأن يتفكر. وقوله أولم يتفكروا في أنفسهم، هل قوله في أنفسهم هي محل التفكر أو آلة التفكر؟ بمعنى هل إن المقصود من الآية الحث على تفكرهم في أنفسهم كما في قوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أو الحث على التفكر في خلق السماوات والأرض في أنفسهم؟ نعم كل الأمرين، إنهم كل الأمرين لكن الأقرب الأخير. ولهذا قال ما خلق الله السماوات، فالمعنى أولم يرجعوا إلى أنفسهم ويتفكروا تفكيرا حقيقيا في هذا الكون ليعرفوا بذلك حكمة الله عز وجل وما يتضمنه من صفاته العظيمة. وقوله في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. ما أعرابها سيء لا ما في الدليل قوله إلا بالحق. ما خلق الله السماوات والأرض، خلق بمعنى أوجد وأبدع، ولا يكون غالبا إلا بتقدير وتنظيم، لأن أصل الخلق التقدير في النفس. ولا كما قال الشاعر ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض الناس يخلق ثم لا يفري يعني ما قدرت. فالخلق هو الإبداع بتقدير وتنظيم. وقول السماوات سبق الكلام عليها ومراد بها الطباق وكانت سبعا. وقوله والأرض مفرد والمراد الجنس فيشمل جميع الأراضي، وعطفت على السماوات وهي منصوبة ولهذا فتحت بخلاف السماوات لأنها جمع نسال. وقوله وما بينهما، ما اسم موصول معطوف على الأرض ولا على السماوات؟ على السماوات نعم. العلماء يقولون إنه إذا تعددت المعطوفات فالمعطوف عليه الأول منها، لأنه المباشر للعامل، المباشر للعامل، وما بعده فرع عليه، فيكون العطف إذن على السماوات. لو قلت جاء زيد وعمر وبكر وخالد وسعيد، فسعيد معطوف على زيد أول واحد، لأنه مباشر وما بعده فرع، والفرع لا يعطف على فرع، يعطف على أصل. وقوله وما بينهما، البينية ما تقتضي التماس، فقد يكون الشيء بين الشيئين وهو لا يمس أحدهما، فهنا اللي بين السماء والأرض لا يلزم أن يمس، ولكن هل يمكن أن يمس؟ يمكن، يمكن لكن لا يلزم. نعم، فعلى هذا نقول ما بينهما يشمل السحاب والرياح والنجوم والشمس والقمر وغير ذلك من المخلوقات العظيمة التي ما نعلمها. وفي الإشارة وفي التنصيص على ذكر ما بين السماوات والأرض فيه دليل على أن ما بينهما أمر عظيم يقارن بنفس السماوات والأرض، وهذا يعلمه أهل الفلك الذين يطلعون على ما في الأفق من الآيات العظيمة التي تدل على ما تدل عليه من كمال الله سبحانه وتعالى. وقوله إلا بالحق، هذا محط الفائدة، ما خلق الله السماوات والأرض ما بينهما إلا بالحق حصر، وهو محط الفائدة، أي هذا الخلق مقارن بالحق، مقارن بالحق. فالباء إذن للمصاحبة والملابسة، أي أن خلقه سبحانه وتعالى مصحوب بالحق. لماذا؟ لأنه متضمن لكمال العدل ولكمال الصدق. كمال العدل، ما خلقت ما قامت السماوات والأرض إلا بالعدل، والعدل حق. وهل يشمل ذلك أن يكون الغاية منها حقا؟ نعم يشمل، فبالحق ابتداء وانتهاء، كما قال الله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. لو كان هذه السماوات والأرض خلقت لتحيا الخليقة عليها وتعيش وتموت بدون جزاء ولا حساب ولا ثواب ولا عقاب، لو كان الأمر كذلك لكان باطلا وليس بحق. إذا لابد لهذه المخلوقات العظيمة أن يكون لها غاية، غاية هي الحق. فعلى هذا نقول إن قوله بالحق يشمل الابتداء والانتهاء. وقوله وآجل مسمى معطوف على بالحق، يعني ما خلقهما أيضا إلا بأجل مسمى، مسمى معين، والأجل غاية الشيء. ومسمى من قبل من؟ من قبل الله سبحانه وتعالى والذي عينه. وقوله في أجل يشمل الابتداء والانتهاء، فابتداؤها بأجل وانتهاؤها بأجل أيضا، فإن الله تعالى أوجد هذه السماوات والأرض بعد أن كانت معدومة، وإيجاده لها كان بالأجل المعين عندهم. وكذلك سوف ينهي السماوات والأرض وإنهاؤه إياها بالأجل. إذن كل شيء عند الله عز وجل مقدر، حتى الحوادث التي تحدث في السماوات والأرض بعد خلقها وإيجادها كله بأجل، لا يتقدم ولا يتأخر. وإذا تأملت قليلا عرفت بذلك كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، كيف هذه الأمور والشؤون العظيمة الكثيرة كلها تدبر بأجل ما يتقدم ولا يتأخر. نحن الآن مقررين ان ابتداء الدرس في الساعه الثامنه، ولكن حين نبدا بالساعه الثامنه ونصف، حين بالساعه الثامنه وثلث، نعم، ونتاخر ما ينتظم امرنا مع انه بسيط. وهكذا كل شؤون الخلق، ما يمكن لاحد ان يضبط جميع اعماله باجلها المحدد مهما بلغ في الحرص، لانه قد يعتريه ما لا ما لا طاقة له به، ما يقدر. لكن الرب سبحانه وتعالى حدد كل شيء بأجله، لا يتقدم ولا يتأخر. وهذا لا شك أنه من كمال الحكمة والصنع، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فإذا تأملنا هذا الكون العظيم على ما فيه من الحوادث الفلكية والأرضية والعامة والخاصة، فإننا في الحقيقة نستدل به دلالة واضحة على كمال قدرة المدبر لهذا الكون الخالق له. كل شيء بأجل، وفي آية أخرى وكل شيء عنده بمقدار، أيضا بمقدار ما يزيد ولا ينقص، فهو بأجله وبمقداره لا يزيد ولا ينقص. سبحان الله العظيم. قوله إلا بأجل وأجل مسمى، لذلك إذا عندكم تفنى عند انتهائه وبعده البعث. تفنى أي السماوات والأرض وما بينهما عند انتهاء هذا الأجل، ثم يأتي البعث. نعم، يقول وإن كثيرا من الناس أي كفار مكة بلقاء ربهم لكافرون، أي لا يثبتون، أي لا يؤمنون بالبعث بعد الموت. قول كثيرا من الناس خصه المؤلف بأهل مكة، والصواب الصواب العموم، أهل مكة وغيرهم كثير من الناس ينكرون البعث. نعم، يمكن نجد في غير أهل مكة من هو أشد منهم إنكارا للبعث. فتخصيص العام في القرآن أمر لا ينبغي إلا إذا قام الدليل على هذا، فهذا العين والرأس. وقول بلقاء ربهم لكافرون، اللقاء بمعنى المواجهة والمقابلة، وكل إنسان سوف يلقى الله عز وجل. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أي الإنسان، المؤمن ولا الكافر؟ حتى الكافر. إيه نعم، لأنه قال يا أيها الإنسان عام، ثم قال بعد قوله فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه من وراء ظهره. فدل هذا على أنه عام، فكل أحد ملاقي الله عز وجل وسوف يحاسبه، ولكن حساب الله للناس يختلف. المؤمن يقرره بذنوبه، فإذا أقر بها غفر له، وأما الكافر والعياذ بالله فإنه يخزى بها ويعاقب عليها ويكون هوانا له. قال بلقاء ربهم لكافرون، اللام في قول لكافرون ليش؟ للتوكيد. وكافرون خبر إن، وبلقاء ربهم متعلق به، وقدم عليه لمراعاة الفواصل، مراعاة الفواصل. ومراعاة الفواصل في القرآن الكريم ظاهر، ظاهر، لأن القرآن أو لأن الكلام عامة إذا كان له فواصل متفقة يكون هذا أنشط للنفس وأرغب في استماعه وتلاوته. قال بلقاء ربهم لكافرون، الكفر في اللغة الستر، ومن سمي الكفر الذي هو كافور النخل، الطلع، غلاف الطلع، لأنه يستره. والمراد بالكفر ستر نعمة الله عز وجل على المرء بحيث يعصيه إذا أمره، يعصيه ويجحده إذا طلب منه الإيمان. وأنواع الكفر كثيرة، منها الكفر المخرج عن الملة، ومنها الكفر أي خصال كفر وليس الكفر المطلق، وهذا يرجع إلى حسب النصوص الشرعية. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم الكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، هذا معطوف على قوله أولم يتفكروا. فالتفكر في خلق السماوات والأرض، والسير في الأرض فقط. ثم السير في الأرض إما أن يكون سيرا بالأقدام أو سيرا بالأفهام. إن كان سيرا في الأفهام فهو داخل فيما سبق. أولى نعم. وقد نقول إن هذا أخص مما سبق، لأنه قال هنا فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، فهو نظر في حوادث لا في خلق الأرض، لا في خلق الأرض. فتكون هذه الآية منفصلة عن التي قبلها من حيث المعنى. فالأولى تفكير، ولهذا جاء متعلقها عام السماوات والأرض وما بينهما. وهذه السير لأمر مخصوص، ما هو؟ أي الحوادث، أن ينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبله. فيشمل السير بالقدم والسير بالفكر والفهم. على القول بأنه سير أقدام يكون السير حسيا، وعلى الثاني يكون معنويا. فيشمل السير الحسي والسير المعنوي. السير الحسي إذا قال قائل كيف تطلبون من الإنسان أن يسير بقدمه إلى مواضع العذاب، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن ندخل مواقع العقاب إلا ونحن باكون، نقول لا تعارض، لا تعارض، لأن هذا هو المقصود من السير إلى مواقع العذاب، المقصود به الاتعاظ والانزجار. وهذا هو تحقيق، وهذا يتحقق بالبكاء. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن ندخل على ديار ثمود إلا ونحن باكون، وقال إن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا. وبعض الناس رحمك الله، وبعض الناس يذهب إلى ديار ثمود على سبيل النزهة والطرب والتمتع بالمناظر، ولهذا يأخذون لها صورا خوفا أو إعجابا، إعجابا بها، وهذا من قسوة القلب والعياذ بالله والجهل بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. لأن غالبهم يكون جاهلا، غالب هؤلاء الذين يذهبون لهذا المقصد يكونون جاهلين. ما نقول إن كلهم عندهم قسوة القلب تعمدوا مخالفة الحق، لكننا نقول عندهم شيء من الجهل، عندهم شيء من الجهل. وإلا فلا يجوز للإنسان الذي ما يعرف من نفسه أنه إذا ذهب يبي يتأثر حتى يبكي، لا يجوز أن يدخل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. وقوله في الأرض أن يسيروا في الأرض، في وش معناها؟ هنا معناها على، لأنها لو أخذت بظاهرها لكان السير في سراديب تحت الأرض، في لأن في الظرفية، والظرف محيط بالمظروف من جميع الجوانب، ولا يمكن أن تحيط بك الأرض من جميع الجوانب إلا إذا كنت داخل الأرض في دباب. وليس هذا مرادا، وليس هذا مرادا، فعلى هذا تقوم فيه بمعنى على، هي بمعنى على. وقيل إن في للظرفية، في للظرفية على بابه ولا حاجة إلى تأويله، وأن ظرفية كل شيء بحسبه، فيكون في الأرض معناه في ظهر الأرض، في الأرض أي في ظهر الأرض. وكل أحد يعرف أنه لا يراد أن تخرق الأرض وتمشي في أسفلها، ما أحد يفهم هذا. وأيا كان فإن المراد السير على ظهر الأرض، سنة الأرض. ما يقع الأرض فيها تمشي على ظهر الأرض، تصير محيطة فيها الأرض. ما تصير محيطة به إلا من فوق. لا، من يمين ويسار ما في جدران، ما في جدران. على كل حال المعنى واضح، يعني حتى لو قلنا أن في الظرفية فيقول الظرف في كل موضع بحسبه، ما هو لازم نكون في جوف. وقوله تعالى في الأرض فينظروا، الأرض مفرد ومراد به الجنس، أي الأراضي التي وقع العذاب بأهلها. نعم، مثل ديار ثمود وغير الأحقاف وديار قوم لوط كما قال الله تعالى وإنهما لفي سبيل مقيم. الأحقاف لاحق ديار ثمود لاحق يزرع. لا لا، ممنوع، منعوه. خطفوا كانوا خاطئين. ها؟ الله رمينه عساسه. اي اي، مثل ما قلت انه الجهل الغالب عليهم الجهل، ما شاء الله احد يفلح مكان نهى الرسول عليه الصلاه والسلام عن دخوله الا في حال البكاء، لكنه غالبهم الجهل. قال فينظروا كيف كان، ينظروا نظر بصر أو نظر بصيرة. إن كان السير بالقدم فالنظر نظر بصر، إن كان السير بالفهم النظر نظر بصيرة، يعني فينظروا بعين البصيرة أو بعين البصر حسب السير الذي سبق. وقوله فينظروا، ألف هنا هل هي سببية أو عاطفة؟ سببية ولا عاطفة؟ يجوز فيها الوجهان، يجوز أن تكون عاطفة والمعنى أفلم يسيروا فلم ينظروا، فلم يسيروا فلم ينظروا. ويجوز أن تكون سببية، المعنى أفلم يسيروا فبسبب سيرهم نعم ينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. نعم، ثم إذا سار على الأرض القدر والأقدام إنه ينظر بعين البصر. نعم، ما يسير إلا عين البصيرة. لو أنه أبصر ما ينفع، إذا ما خالف بعين البصر الذي يؤدي إلى عين البصيرة. لكن إيه يعني هو المقصود انك اذا سرت بقدمك، ما هو انك اذا وصلت المكان تغمض تنظر بعين، لكن عاد هذا النظر بالعين هل يفيد ولا ما يفيد؟ ان كان ما في بصيره ما يفيد. اي سلام، المراد بالسير على القدم النظر بالعين ليؤدي ذلك الى النظر بالبصيره، والا فالنظر المباشر بالسير على القدم هو العين. نعم، وقوله فينظروا يسير وينظر، وش اللي جازمها؟ مجزومات في ايش؟ مجزومات في حذف النون والواو فاعل، حذف النون والواو فاعل لانها من افعال خمسه. وقوله كيف كان عاقبه الذين من قبلهم، كيف هذه اسم استفهام خبر كان مقدما، وعاقبه اسمها في مكانه، والعاقبة مصدر بمعنى العقبة، بمعنى العقبة. وعاقبة الشيء ما يتلوه ويأتي بعده، وقولها عاقبة الذين من قبلهم أي ما تلا تكذيبهم للرسل. وقولها الذين من قبلهم من الأمم على إهلاك، وهي إهلاكهم بتكذيبهم رسلهم. وش عاقبة ثمود؟ الإهلاك والدمار، عاقبة عاد الذين استكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، من أحدنا أشد منا قوة، عاقبتهم أن أهلكوا بأمر من ألطف الأشياء وهو الريح. الريح لطيف وجسم لا يرى. نعم، هؤلاء الكبار الأجسام الشديد القوى أهلكوا بهذه الريح اللطيفة التي لا ترى. نعم، ليتبين ضعف الإنسان، ليتبين ضعف الإنسان وأنه مهما كان فالله عز وجل أقوى منه، كما قال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وكذلك قرى قوم لوط الذين أترفوا فتلفوا والعياذ بالله، أترفوا ونعموا حتى كانوا من شدة الترف والعياذ بالله يعدلون عما خلق الله لهم من أزواجهم إلى إتيان الذكور، نسأل الله العافية. قال كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة. كان جملة استئنافية يراد بها بيان حال هؤلاء السابقين، أشد منهم قوة كعاد وثمود، لا شك أنهم أشد من قريش قوة. عاد معروف قوتهم ذات العناد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود أيضا الذين ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، بيوتا آمنين، أمينة عالية شامخة من الجبال من الأحجار، وهذا يدل على القوة. ومن السهول يتخذون قصورا، وتتخذون من سهولها قصورا، قصورا عظيمة فخمة. هذا ما حصل لأهل مكة، ومع ذلك دمرهم الله عز وجل بكفرهم وتكذيبهم. كانوا أشد منهم قوة. وآثار الأرض، وآثار الأرض معطوفة على كان، مهيب على خبر كان، على كان نفسها. عاقبة الذين من قبلهم كانوا، عاقبة الذين من قبلهم آثار الأرض، أثر الأرض، وليست معطوفة على أشد حتى نقول كانوا أشد منهم وكانوا أثار الأرض وعمروها، بل معطوفة على كانوا. أثار الأرض يقول حرثوها وقلبوها للزرع، إيش بعده؟ والغرس. هذا إثارة الأرض. الإنسان إذا حرث الأرض لا شك أنه يثير الأرض. أولا تعرفون الحرف بالمسحات ولا بالجرارات، تثير الأرض يعني ترفعها. وكذلك أيضا الغرس، فإن الإنسان يثير الأرض ليحفر للشجرة حتى يثبتها. فهؤلاء أشد منهم قوة، وأيضا قد أثاروا الأراضي. أهل مكة ما أثاروا الأرض لأنه واد غير ذي زرع، وآثروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، عمروها أي السابقون عمروا الأرض. وشهم بالتجارة والبناء والمصانع وغيرها. سليمان عليه الصلاة والسلام قال الله له نعم يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. جفان الصحافة اللي فيها الطعام، كالجواب وش الجابية؟ بركة الماء. كبار ولا صغار هذه؟ صحاف كبر بركة الماء، هذا عظيم. وقدور الراسيات ما تشاء من كبرها وكثرة الطعام فيه. هذا كله وما هو مثله ما حصل لهؤلاء لقريش. فعمروها ثم عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات بالحجج الطاهرات البل المصاحبة أو للتعدية، يجوز هذا وهذا. المعنى أن الرسل عليه الصلاة والسلام جاءتهم بالبينات، رسلهم من قبل من؟ من قبل الله سبحانه وتعالى، بالبينات بالحجج البينات أو قل بالآيات البينات التي يشمل الحجج والأحكام. فإن الحكم إذا كان حكما عادلا نافعا للعباد فإنه بينة تدل على صدق من أتى به. طيب الرسل كلهم جاءتهم جاءوا بالبينات؟ نعم، ما من رسول إلا أتى ببينة، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. بعد وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. إذن فمع كل نبي كتاب، كل نبي له كتاب، كل نبي له آيات بينات. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس بالحق، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. استدام؟ نعم. المهم إن ما من رسول إلا معه بينة ومعه كتاب. وقول وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم بإهلاكهم بغير جرم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بتكذيبهم. فما كان الله ليظلمهم، اللام في قوله ليظلمهم إعرابها لام الجحود، تسمى لام الجحود أي لام النفي لملازمتها له. وقد سبق لنا يا أخوان إن لام الجحود ما سبقها قرناها في الأجرمية، قرأنا لام الجحود أنها تنصب في المضارع، وقلنا إن لام الجحود هي التي سبقها لم أو ما كان، لم يكن أو ما كان. هنا سبقها ما كان. وقول ما كان الله ليظلمه، إذا قيل ما كان الله ليفعل كذا أو ما أشبه ذلك، فاعلم أنه للممتنع غاية الامتناع، ممتنع غاية الامتناع. وما كان ربك نسيا، ممتنع غاية الامتناع. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، ممتنع غاية الامتناع. وهكذا كلما جاء مثل التعبير فهو المراد أنه ممتنع غاية الامتناع. وقول ليظلمهم، الظلم في الأصل النقص، الظلم في أصل اللغة النقص. ومنه قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وهو في الشرع كذلك نقص فيما يجب، فيشمل الإهمال في الواجب والتعدي في المحرم. التعدي في المحرم نقص، لأنك بخست نفسك حقها حيث لم تجتنب المحرم. وكذلك أيضا التقصير في الواجب نقص، فمن قصر في واجب فقد ظلم نفسه، ومن تعدى في محرم فقد ظلم نفسه، لأنه نقص مما يجب أن يعامل به نفسه. فيكون ظلم إما ترك لواجب، إما ترك لواجب، وإما فعلا لمحرم. بالنسبة لله عز وجل، وما كان الله ليظلمه، هذه الصفة سلبية ولا ثبوتية؟ سلبية. وش تتضمن؟ كمال العدل، فهو لا يظلمهم لا لأنه عاجز عنه ولا لأنه غير قابل له، ولكنه لكمال عدله سبحانه وتعالى ما يمكن يظلم. نعم. ونفي الظلم يكون لثلاثة أسباب، إما للكمال أو العجز أو عدم القابلية. إما للكمال يعني كمال العدل أو العجز أو عدم القابلية. تبالغ إذا قلت إن الجدار لا يظلم فهو لعدم القابلية، ما يقع منه الظلم أصلا. إذا قلت فلان ضعيف لا يظلم عدوه، هذا للعكس. قال الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. ليش؟ لعجزهم. وإذا قلت إن الله لا يظلم الناس شيئا، نعم، فهو لكمال عدله. هو قادر جل وعلا على أن يظلم، لكنه ممتنع عليه من لكمال صفاته، كمال صفاته لا يظلم. وقالت الجبرية: إنه لا يظلم لعدم قابل. والله سبحانه وتعالى يملك جميع الخلق، فتصرفه في ملكه ليس بظلم ولا يتصور الظلم في حق الله، لا لكمال عدله ولكن لأنه غير قابل له. ولهذا قال ابن القيم: والظلم عندهم المحال لذاته، فهو محال لذاته عندهم، ما تصور الظلم في حق الله. ولكننا إذا قلنا بقولهم فهل يكون ذلك مدحا لله عز وجل وثناء؟ لا، لا يكونون في الظلم مدحا وكمالا إلا إذا كان مع القدرة عليه وإمكانه، لكن منعه كمال عدله منه. أفهمتم؟ وقوله: ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أنفسهم منصوبة على أنها خبر كان. نعم، كان فعل ماضي يرفع الاسم منصوب الخبر، والواو اسمها، وأنفسهم خبره. لو كان توكيد للضمير لقال كانوا أنفسهم، وهنا أنفسهم. إذا وش أنا أنفسهم؟ مفعول ليش؟ مفعول ليظلمون مقدم. نعم، مفعول مقدم ليظلمون. ولكن كانوا أنفسهم، هذا لك، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، يعني ولكن كانوا يظلمون أنفسهم. بأي شيء يظلمون أنفسهم؟ بمعصية الله، إما بترك واجب أو فعل محرم. نعم، وسيأتينا إن شاء الله في الفوائد ما تدل على هذه الجملة. المهم أن الله تعالى ما ظلم هؤلاء المكذبين الذين أهلكهم، ما ظلمهم، ولكن كانوا هم الذين ظلموا أنفسهم، فالجناية منهم على أنفسهم، والله عز وجل عاملهم بكمال العدل. أو قوله تعالى: أولم يتفكروا اللي قبل خذنا بيت وعد الله. لا، ما هو وعد الله. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. يستفاد من هذه الآية الكريمة أولا توبيخ من أعرض عن التفكر لقوله أولم يتفكروا، فإن الاستفهام هنا للتوبيخ. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي الحث على التفكر، الحث على التفكر، أليس كذلك؟ ويتفرع عليه فائدة ثالثة ثانية، وهي فائدة التفكر، لأن الله لا يحث على شيء ويوبق عن تركه إلا لما فيه من الفائدة والمصلحة. من فوائد الآية أن محل التفكير هو العقل بقوله في أنفسهم، هذا إذا قلنا إن المراد كون النفس آلة التفكر وطريقة التفكر. أما إذا قلنا محل التفكر فيستفاد منه فائدة وهي عظيم صنع الله عز وجل في نفس الإنسان وما أودعه فيه من العجائب. وإذا أردت أن تعرف ذلك فاذهب إلى أهل العلوم والطب، تجد في جسمك العجب العجاب. هذا الطعام اللي أنت تأكل يتحول إلى دم ويتوزع على الجسم بحسب أنسجته، يعني يعطي الأعصاب كمية تليق بها ويعطي اللحم كمية تليق به ويعطي العظام كمية تليق بها، يعني سبحان الله العظيم أنابيب دقيقة مثل الشعر توزع على هذا الجسم بقدر ما يحتاج إليه. المهم ما هو هذا الشرح، لكن كلامنا على أن في خلق الله عز وجل الإنسان من العجب العجاب ما يبهر العقول. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعادة من هذا شيئا كثيرا، هذا قبل أن يرتقي الطب إلى ما ارتقى إليه اليوم. نعم. من فوائد الآية أيضا أن الخالق هو الله عز وجل، خالق السماوات والأرض هو الله، لقوله ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق فلم يخلقهما أحد. ولهذا قال في سورة الطور أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون. ومن فوائدها إثبات عدد السماوات وهي سبع، وأما الأرض فيه دائما تفرد في القرآن، ما ذكرت في القرآن مجموعة لكن أشير إلى أنها جمع في قوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. ومن فوائدها أن بين السماوات والأرض من المخلوقات العظيمة ما استحق أن يجعل قسيما لخلق السماوات والأرض، أولا ثلاث أشياء الآن عندنا، السماوات والأرض وما بينهم، كلنا يعلم عظم الأرض وعظم السماء، إذن فعظم ما بينهما يعني موازن لهما، موازن لهما. من فوائد الآية أيضا كمال حكمة الله سبحانه وتعالى وقدرته، كمال قدرته بأي شيء نستدل عليها؟ بعظم مقدوره، كمال القدرة يؤخذ من عظم المقدور، وهذا من الدلالة باللازم الذي نوهنا عليه من قبل، وقلنا إن الله إذا فتح على العبد معرفة لوازم النصوص استفاد بذلك فوائد عظيمة، حتى إنه لا يأخذ من النص الواحد من المسائل ما لا يأخذ غيره نصفها أو أقل. أقول يستفاد من هذه الآية عظم قدرة الله عز وجل وبالغ حكمته. الحكمة من ناخذه من قوله إلا بالحق، هي عبثا بالحق. أما القدرة فنأخذها من عظم المقدور، عظم المقدور يدل على عظمة القدر. طيب، ومن فوائد الآية أنه ينبغي للإنسان أن لا يضيع وقته سبهللا، من فوائد الآية أنه ينبغي أن لا يضيع وقته سبهللا وسدى. من قوله إلا بالحق، لأن ضده الباطل، والباطل إما ضار وإما غير ضار ولا نافع، كل لهو يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا كذا وكذا. المهم إن يجل ما دام السماوات والأرض كلها خلقت بالحق، والجد والصد والثبات، فينبغي لك أن تكون موافقا لهذه الحكمة التي من أجلها خلقت السماوات والأرض. ومن فوائد الآية أن هذا الخلق على عظمه له أجل محدود لقوله نعم وأجل مسمى أي معين. عليكم السلام. وكل شيء في السماوات والأرض كليا كان أم جزئيا فإنه محدد إلى أجل مسمى، وسواء كان ذلك عينا أو صفة فإنها محددة إلى أجل مسمى. ولهذا من الحكم المشهورة دوام الحال من المحال، دوام الحال من المحال. وهذا يتفرع عليه فائدة أخرى، وهي أن الخلق ناقص حيث لم يقدر له الأبدية، فهو ناقص، ولهذا تأتي الحياة الآخرة تأتي كاملة لأنها مؤبدة. ومن فوائد الآية كمال الحكمة حيث كان كل شيء له أجل مقدر منظم، وكل شيء عنده بمقدار، والمقدار يشمل مقدار الكمية ومقدار الكيفية ومقدار الزمنية ومقدار المكانية، كل الأنواع الأربعة يشملها قوله وكل شيء عنده بمقدار سبحانه وتعالى. طيب، ثم قال وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. الاستفادة من هذه الآية أنه مع هذه الآيات العظمى، مع هذه الآيات العظمى خلق السماوات والأرض وما بينهما وتأجيل ذلك بأجل مسمى وتقديره بتقدير معين، مع هذا كله كثير من الناس ينكرون لقاء الله، ينكرون لقاء الله. والحقيقة أن العاقل يستدل بهذا التأجيل على وجوب لقاء الله. أولا، إذا رأى أصحابه وقرناءه الذين كانوا بالأمس معه يا مدين، نعم، إذا رآهم يذهبون واحدا فواحدا، هل هذا يحمله على الإيمان ولا لا؟ لا شك أنه يحمله على الإيمان، لأنه يعلم أنه لو دامت الدنيا لأحد ما وصلت إليه، لو دامت لأحد ما وصلت إليه، ما وصلت إليك إلا بعد أن خلفت غيرك. فإذا تستدل بهذه الأجال المقدرة على أنه لا بد أن يكون هناك شيء وراء هذا. هل من الحكمة أن تنشأ هذه الخليقة العظيمة وبهذا النظام البديع ثم تكون النهاية أن يموت الإنسان كجيفة حمار أو لا؟ أبدا، ليس هذا من الحكمة. ولهذا قال الله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فهذه الشرائع التي نزلت لا بد أن يكون وراءها شيء، وهو البعث الذي به لقاء الله عز وجل. لكن مع هذا وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. من فوائد هذه الآية إثبات البعث، المفهوم من قوله بلقاء ربه، ومنها أن كل أحد سيلاقي الله عز وجل. قول نينا من قوله بلقاء ربهم. وقال تعالى في سورة الانشقاق يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فإذا قال قائل هل هذا اللقاء شامل للمؤمن والكافر؟ قلنا نعم، لكن هناك فرق بين اللقاءين، هناك فرق بين اللقاءين. كما أن الرجل يلاقي زيدا ويلاقي عمرا ويكون بين اللقاءين فرق عظيم. يلاقي هذا بوجه غضب وهذا بوجه رضا وهذا بوجه انتقاد وهذا بوجه انبساط وما أشبه ذلك. ومن فوائد الآية إثبات الربوبية العامة ولا الخاصة؟ العامة لقول في لقاء ربهم مع أنه يتكلم عن الكافرين فهي الربوبية العامة. والربوبية تنقسم إلى قسمين عامة وخاصة، وقد اجتمع في قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، الأولى عامة والثانية خاصة. نعم. ومن فوائد الآية ذم من كفروا بلقاء الله مع آيات العظيمة الدالة على وجوده وحكمته لقوله وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، وهذه الجملة بلا ريب تدل على الذم. نعم. ثم قال تعالى أولم يسيروا في الأرض، لا لأن يعني كثيرا منهم ما قال أكثرهم من هذه الآية لا يؤخذ، لكن من آية أخرى يؤخذ. نعم. ها؟ ما يعمل هذا الذي لا يعمل له وجود إيمانه كالعدم، وجود إيمانه كالعدم، لأن الكفر نوعان كفر جهد وكفر استكبار. نعم. المراد باللقاء المواجهة، لكنها هي بعد البعث، فمن لازمها البعث. الله أعلم. أستاذ الرؤية، فإن الله ذكر في الكفار إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الربوبية لعمل وقت. ها؟ ها. الفرق بينهما أن الربوبية العامة تستلزم التصرف المطلق في المربوب، والخاصة تستلزم مع التصرف المطلق العناية، العناية به ونصره وتأييده وما أشبه ذلك. تشبه المعية العامة والخاصة، وتشبه أيضا مسائل كثيرة من هذا النوع. قال أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم ببينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يستفاد من هذه الآية التوبيخ من غفلوا عن السير في الأرض سواء بأبدانهم أو بقلوبهم، لأن الاستفهام في قوله ولم يسيروا للتوبيخ. ويتفرع على ذلك الحث على هذه الفائدة، الحث على السير في الأرض، حث على السير في الأرض. ومن ذلك من السير في الأرض في القلوب مراجعة كتب التاريخ والأمم، لأن من راجعها لا سيما التاريخ التواريخ الحديثة على الضبط والموثوقة، من راجعها يتبين له العجب العجاب في خلق الله عز وجل ومداولة الأيام بين الناس وتغييره للأمور، وتزيد الإنسان إيمانا بالله. لكن إن كانت هذه الحوادث من السيرة النبوية وسير الخلفاء الراشدين ازداد بها مع الإيمان بالله أن يصطبغ بصبغتها ويحتلي حذوها في السير، وإن كانت من الأمور العامة العابرة فإنه يستدل بها على قدرة الله عز وجل وكمال سلطانه وتغيير الأمور. فالمهم أن السير في الأرض بمعنى مراجعة الحوادث والتواريخ هذه تفيد المرء ويعتبر بها، ولكنها تفيد من؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم. طيب قوله ويستفاد من هذه الآية أيضا أن عاقبة الكفار عاقبة وخيمة، بقوله فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبله. ومن فوائدها أن الإنسان مهما قوي فهو ضعيف بالنسبة لقوة الله، بقوله كانوا أشد منهم قوة وآثار الأرض وعمروها أكثر ما عمروها وما ذلك، هل تحصنوا بهذا من عذاب الله؟ الجواب لا، بل إن الله تعالى بحكمته أهلك أعتى أهل الأرض بأهون الأشياء وألطفها، وهم عاد أهلكوا بالريح، وأهلك من كان يفتخر بالأنهار تجري من تحته أهلكه بأي شيء؟ بالماء، بالماء الذي كان يفتخر به بالأمس. وهذا مما يدل على كمال سلطان الله سبحانه وتعالى وعظمته، وأنه مهما قوي الإنسان فهو ضعيف بالنسبة لقوة الله عز وجل. نعم، في أظن في عام 400 أو قبلها حصل هزة أرضية في إيران دمرت بلمح بصر، بلمح البصر 25,000 نسمة من بني آدم، فضلا عن الحيوانات والمواشي وما إلى ذلك، ودمرت 230 قرية ومدينتين كبيرتين. والهزة ما هي تهز مثل الأرجوحة، الهزة لمحة بصر، نعم، مثل ما حكاها إنسان كتب للشيخ عبد العزيز بن باز في الهزة التي أصابت اليمن، يعني صورها تصويرا عجيبا في سرعتها وأصوات صاحبتها وحالة الناس والرعب اللي أصابهم، حتى أنها تذهل كل مراعة مما أرعت وتضع كل ذات حمل حملها. فهذه القدرة العظيمة هل يمكن لأحد أن ينجو منها إذا شاء الله عز وجل؟ لا يمكن أبدا. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوق أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. نعم، طيب، ومن فوائد الآية أن التأمل في حال الكفار للاعتبار مطلوب، التأمل في حال الكفار للاعتبار يعتبر بها الإنسان أمر مطلوب. لو جاء إنسان وأراد أن يدرس تاريخ أمة كافرة، وش اللي حصل عليها وش اللي جاءها، ننهاه عن ذلك؟ إذا كان يريد أن ينتفع بهذا ويعرف ماذا كان عاقبة المجرمين فإنه مأمور به. أما إذا كان يريد أن يتعجب من قوتهم وصنعتهم وما إلى ذلك فإنه ينهى عنه، مثل ما قلنا في الذين يذهبون إلى ديار ثمود، قسم التفرد والنزهة هذا حرام، واللي قسم الاعتبار هذا جائز بالشرط الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو؟ ألا يدخلها إلا وهم باقون. نعم، طيب، يقول ومن فوائد الآية أن إثارة الأرض من أسباب القوة، أولى يعني اشتغال بالزراعة من أسباب القوة بلا شك، لأنها يحصل بها الاكتفاء الذاتي عن الغير. إذا كانت بلادنا مثلا تنتج الثمار والزروع استغنينا بذلك عن غيرنا، وربما يكون لدينا فائض نصدره لغيرنا فنكسب، فإثارة الأرض من أسباب القوة. نعم، وكذلك عمران الأرض، عمران الأرض بغير الإثارة بالبناء والتجارة وما أشبه هذا من أسباب القوة. ومن فوائد الآية أن الله تعالى ما ترك أحدا بدون رسل، وقوله وجاءتهم رسله. ومن فوائدها أيضا أن كل رسول معه بينة تؤيده بقوله وجاءتهم رسلهم بالبينات. نعم. طيب، ومن فوائدها من فوائد الرسل وكونهم بالبينات، وكونهم بالبينات يستفاد منها فائدتان غير ما ذكرنا، وهي رحمة الله وحكمة الله، رحمة الله وحكمته. أما الرحمة فلأن العقول لا يمكن أن تهتدي لما يريده الله منها إلا بالوحي. توافقونني على هذا؟ نعم. هل يمكن الإنسان بعقله أن يعرف كيف يتوضأ وكيف يصلي وكيف يصوم وكيف يحج ولا ما يمكن؟ لا يمكن. إذن لا بد من أن يكون هناك رسول يأتيه الوحي من الله عز وجل ليبين لنا ما يرضاه الله وما لا يرضاه. ثانيا، كون هؤلاء الرسل يأتون بالبينات من الرحمة. لو أرسل الله الرسل بدون بينات وألزم العباد أن يخضعوا لهم بدون أن يكون هناك بينة يطمئنوا إليها، يكون في هذا من العنة والمشقة ما ما ما ما لا يعلمه إلا الله. ولكن من رحمة الله أن جعل مع كل نبي بينة. ولاحظوا أن الأنبياء الذين تقيد نبوتهم ورسالتهم بزمن أو مكان، وهم جميع الأنبياء ما عدا محمد صلى الله عليه وسلم، تجدون آياتهم غالبا آيات حسية تنتهي بانتهائهم وتكون بعد موتهم خبرا ينقل ويؤثر. أما آيات النبي عليه الصلاة والسلام فهي اشتملت آياته على الأمرين، على أمور حسية نقلت بعده وأثرت، وعلى أمور معنوية بقيت بعده، مثل القرآن العظيم، ومثل إخباره في بعض الأمور الغيبية التي وقعت كما أخبر، لأن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام دائمة ومستمرة وثابتة، فلا بد أن تكون الآيات المؤيدة للرسول عليه الصلاة والسلام باقية حتى تقوم بها الحجة على من؟ على الباقين من الناس، لأن الباقين من الناس إذا لم يشهدوا شيء بأيديهم وإنما هي أخبار تؤثر، فإنه كما جاء في الحديث ليس الخبر نعم كالمعاينة، ليس خبر كالمعاينة. طيب، إذن نستفيد من إرسال الرسل وإيتائهم البينات فائدتين، وهما رحمة الله عز وجل وحكمته، رحمة الله وحكمته. ويستفاد من قوله من هذه الآية انتفاء الظلم عن الله لكمال عدله، لقوله وما كان الله ليظلمهم. نعم، نقول انتفاء الظلم عن الله لكمال عدله. لو قال قائل انتفاء الظلم عن الله نوافقكم عليه، لأن الله نفاه عن نفسه وما كان الله ليظلمكم، لكن لكمال عدله من أين لكم هذا؟ الجواب لأننا نقول النفي يدل على انتفاء المنفي، قول والانتفاء يساوي عدم، يساوي عدم، انتفاء أي عدم، والعدم نفسه ليس بشيء، هو شيء، العدم عدم على اسمه. فإذا كان ليس بشيء فهل يكون صفة كمال يثني الله بها على نفسه وهو ليس بشيء؟ الجواب لا. إذن لا بد من أن يكون متضمنا لشيء وهو الإثبات. هذا الإثبات إما أن يكون للعجز، وإما أن يكون لعدم القابلية، وإما أن يكون لكمال العدل. واختر أي الاحتمالات يليق بالله عز وجل، أو انظر أي الاحتمالات يليق بالله عز وجل. ها؟ ها؟ كمال العدل، كمال العدل. وبهذا عرفنا أن التزام نفي الظلم لكمال العدل لازم عقلي، لازم عقلي بالنسبة لله عز وجل، مو بالنسبة لكل من ينفع عنه الظلم، بالنسبة لله عز وجل التزام ذلك لكمال العدل لازم عقلي لا بد منه. وحينئذ يستفاد منها انتفاء الظلم لكمال عدل الله عز وجل. ومن فوائد الآية أن نفس الإنسان عنده أمانة تؤخذ، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأثبت الله تعالى ظلم الإنسان نفسه، ولو كانت غير أمانة لكان غير ظالم لأنه يتصرف ويتحكم، لكنها أمانة عنده يجب عليه أن يرعاها حق رعايته. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لنفسك عليك حقا. وهذا كما يشمل إعطاء النفس راحتها يشمل إعطاء النفس حقها من العبادة لا تهملها. يقابل بقوله النفس المطمئنة، لأن الإنسان في ثلاث أنفس: أمارة ومطمئنة ولوامة. نعم. أما المطمئنة فهي التي تأمره برضا الله، وأما الأمارة فهي التي تأمره بمعصية الله، وأما اللوامة فهي التي تلومه. الشعر صالحة للوجهين، إن لامته على ترك الشر فهي لوامة، لا إن لامته على ترك الشر، على ترك الشر، فهذه من النفس الأمارة اللي قالت ورم رحمة هؤلاء تشرب الخمر وتزني نعم وتقامر إلى آخره، تلومه، شفت لك راح واستانس وكيفه نعم وانت ما رحت. هذه لوامة، لكنهم أي النفسين؟ الأمر بالسوء. وفي نفس اللوامة تلومه على فعل الشر وترك الخير، وهذه هي النفس المطمئنة. ففي الإنسان ثلاثة أنفس، ثلاثة أنفس كما ذكر الله تعالى. ها؟ إيه؟ إيه؟ نعم، لأن عنده نفس آخرة مقابلة. كل إنسان عنده ثلاثة. أيه، كل إنسان، كل إنسان لابد يكون لديه هذه الأنفس. نعم. نعم. إيه، أوصاف. هي في الحقيقة أوصاف، ولا نفس العقل أو التفكير واحد. هنا نعم موجودة الجميع، الإنسان يوجد فيه الجميع، يحس من نفسه أحيانا بما يأمره بالمعصية، يحس أحيانا بما يأمره بالخير، ويحس أحيانا بما يلومه. لا عاد ينظر أيهما التي تغلب، من الناس من تغلبه نفسه الأمارة، ومن الناس من تمره المطمئنة تغلبه المطمئنة. ابتداءً الله خلق في هذه القوة، هذه القوة النفسية مخلوقة في الإنسان. نعم. قال: ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. من فوائد الآية أن الإنسان بمعصيته لا يضر إلا نفسه. أولى. ها؟ نعم. ويدل لهذا قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيء. يعني ما يضرني حتى لو خرجتم عن عبادتي والتعبد لي فإن ذلك لا يضرني. نعم. ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نبدأ درس اليوم. الآن وإن كان ما بقي إلا 3 دقائق لكن ما يحكم. نعم العبد هنا يؤخذ منها أن العبد فاعل مختار بقوله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأثبت الظلم منهم لأنفسهم. ومن وجه آخر يؤخذ منهم أيضا من نفس الآية وما كان الله ليظلمهم لأنه لو كان يجبرهم على ذلك لكان عقوبتهم ظلما ولا لا؟ لو اعتقد الإنسان أن الله يجبر الإنسان على فعل المعصية ثم يعاقبه عليه أيكون ذلك ظلما؟ هنا هم ظلما. ففيها دليل على الأفعال القدرية من جهتين، من قوله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ومن قوله وما كان الله ليظلمهم. طيب هل يستفاد من ذلك أن الظلم في حق الله من حيث هو ممكن من حيث القدرة عليها ممكن ولا لا؟ نعم ممكن، ولهذا أثنى الله على نفسه بانتفاء الظلم عنه أو بنفه ظلمه عباده أحسن، أثنى على نفسه بنفه ظلمه للعباد. ولو كان هذا من الأمور المستحيلة ما صار هناك محل اقتناء، فهو قادر عز وجل على أن يظلم لو شاء، لكنه لا يشاء ذلك لكمال عدله لكمال عدله. إذن فالظلم ممتنع الله ليش؟ لكمال عدله، خلافا للجهمية الذين يقولون إن الظلم ممتنع لاستحالته بذاته على الله، قال هذا شيء مستحيل فجعلوا محل الثناء أمرا مستحيلا عقلا. هنا قال ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا، والله أعلم الوقت، أبعلمكم بالواقع أنا ترى أبخصكم 5 دقائق من كل درس. نعم توافقون على هذا؟ غانم يوافق، سؤال غانم توافق؟ أولا قوله تعالى ثم كان عاقبة، العاقبة مصدر بمعنى العقبة، وفيه قراءتان سبعيتان، النص عاقبة والثاني الرق عاقبة. أما على قراءة الرق فإنها اسم كان، أما على قراءة النص فإنها خبر كان مقدما. يبقى النظر أين اسم كان على قراءة النص أو خبرها على قراءة الرأ، تذكرها المادة. قال ثم كان عاقبة الذين أساءوا أي عملوا العمل السيء من الكفار المكذبين للرسل كما قص الله عز وجل، وأساءوا ضدها أحسنوا، الذين أحسنوا قال الله فيهم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والذين أساءوا كان عاقبتهم ما ذكره الله هنا. وقولها السوء تأنيث الأسوأ الأقبح، السوء إذن هي اسم تفضيل، مثل ما نقول الفضل اسم تفضيل والعظمى اسم تفضيل أيضا. ما مذكر الفضل؟ الأفضل، ومذكر العظمى الأعظم، ومذكر الأولى الأول، ومذكر السوء الأسوأ. إذن فالسوء هنا اسم تفضيل مؤنث، مؤنث الأسوأ. يقول المؤلف: معنى الأسوأ الأقبح، الأقبح يعني كان عملهم السيء، كانت نتيجته أسوأ، وهذا أسوأ بالنسبة لما هم عليه من النعيم في الدنيا، فلاقوا بعد ذلك الجحيم. ولا تظن أن هذه الآية تدل على أن السيئة تجزى بأسوأ منه، لأن الله يقول: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. لكن الأسوأ باعتبار حالهم لا باعتبار الجزاء على سوءهم، فهم كانوا في الدنيا منعمين، وكانت الدنيا بالنسبة للكافر جنة، فلما ماتوا على الكفر انتقلوا إلى أسوأ وأسوأ بكثير، ولا ينسبوا إلى حالهم في الدنيا. قال المؤلف في الإعراب: خبر كان على رفع عاقبة، واسم كان على نصب عاقبة. أفادنا المؤلف أن في عاقبة قراءتين: النصب والرفع. على قراءة الرفع نعربها على أنها لا اسم كان، على أنها اسم كان، والسوء خبرها منصوب بفتحة مقدرة على الألف منها من ظهورها التعذر. وعلى قراءة النص نعرب عاقبة خبر كان مقدما، والسوء اسمها مؤخر، اسمها مؤخر. هذا أحد الأوجه في الإعراب. وقيل إن السوء إنه مصدر، أساء السوء يعني عاملوا، ما هو قصد مصدر، إنه مفعول مطلق يعني أساء السيئة السوء، فيكون مفعولا مطلقا، ويكون الخبر أو الاسم المصدر المؤول من قوله أن كذبوا أي صار عاقبتهم حين أساءوا أن كذبوا، لأن الأعمال السيئة والعياذ بالله تجر إلى السيئة، كما أن الحسنات يجرن إلى الحسنات. ولكن ما ذهب إليه المؤلف أولى أن نجعل السوء إما خبر كان على قراءة الرفع، وإما اسمها على قراءة بمعنى على قراءة النص. طيب، يقول: والمراد بها جهنم، المراد بها جهنم، وإساءتهم أن أي بأن كذبوا بآيات الله القرآن وكانوا بها يستهزئون. أخبركم الآن، بين لنا المؤلف أن العاقبة أنهم عذبوا بالنار، وأن المصدر في قوله أن كذبوا علة لكون عاقبتهم السوء، أي لأنهم كذبوا بآياتنا، أي لأنهم كذبوا بآياتنا. لكن هو أتى بالباء، والباء للسببية، واللام للتعليل، والمعنى واحد، أي كانت عاقبتهم السوء لأنهم كذبوا بآيات الله، لأنهم كذبوا بآيات الله. هذا بالنسبة لأخبار الآيات كذبوا بها وقالوا ليست بصحيحة، وبالنسبة للعمل وكانوا بها يستهزئون، فجمعوا بين الاستهزاء بالأحكام والتكذيب بإيش؟ بالأخبار. وهذا الذي ذهب إليه في إعراب أن كذبوا أحد الأوجه أيضا، لأن فيه وجها آخر يقول إن قوله أن كذبوا بدل من السوء، بدل من السوء أو بيان لها، ويكون المعنى أساء السوء وهو تكذيبه، فيكون عاقبتهم إذن التكذيب والاستهزاء. التكذيب والاستهزاء. وعلى كل حال فإنه سواء قلنا إنها بدل أو عطف من السوء أو قلنا إنها للتعليل في ثبوت السوء لهم فإنه يدل على أن هؤلاء كانوا مكذبين مستهزئين، مكذبين بالخبر مستهزئين بالحكم، يتخذون آيات الله هزوا في الأحكام، وكذبا شوفوا بالأخبار. فتجدهم مثلا في صلاتهم عند البيت يصلون مكاء وتصدية ويسخرون من الذين آمنوا وما إلى ذلك، فيتخذونه هزوا. وقول المؤلف رحمه الله أن كذبوا بآيات الله القرآن فيه نظر ظاهر، لأن الآية عامة فتشمل من كذب بآيات الله بالقرآن بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن كذب بالتوراة في زمن موسى وبالإنجيل في زمن عيسى. الصواب في الآية العموم، بل لو قيل إنه لا يدخل فيها من كذب بالقرآن لكان له وجه، يعني لو قيل أن الأمر عكس ما قال المؤلف، لأن الله قال أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسل بالبينات فما كان الأرض يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، السياق في قوم سبقوا لا في قوم حاضرين. فكون المؤلف رحمه الله يجعل الآيات هنا بمعنى القرآن بعيد جدا، بل إما أن نجعلها للعموم وإما أن نجعلها للأمم السابقين، أما أن نخصها بالقرآن فهذا فيه نظر ظاهر. وقولها أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، المراد بالآيات هنا الآيات الشرعية لأنها محل التكذيب، وقد يكون التكذيب أيضا في الآيات الكونية. وقوله وكانوا بها يستهزئون، الاستهزاء قولي ولا فعلي؟ يشمل الاستهزاء القولي والاستهزاء الفعلي. الاستهزاء القولي أن يسخر به، مثل ما ورد في المنافقين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا